وفي هذا أيضا بيان لأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو الصبر على جور الأئمة وظلمهم، وهو أصل عند أهل السنة أصيل، وهو وجوب الصبر على جور الأئمة وظلمهم، وإن كانوا فجرة ظلما، وإن كانوا فجرة ظلما، ويعني ذلك تحريم الخروج عليهم. الخروج على الوالي جاء في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الأصل المنع إلا ما جاء الدليل باستثنائه هنا، فنقول باختصار: الخروج له شروط مذكورة في هذا الحديث، ألا وهو أو وهي الأول: إلا أن تروا، في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا، هذا هو الشرط الأول. إذن لا بد من ثبوت الرؤية، لا بد من ثبوت الرؤية، أي رؤية الكفر، رؤية الكفر البواح، وأن يتحقق ذلك الكفر البواح من الحاكم، أن يتحقق ذلك الكفر البواح من الحاكم، ويثبت ذلك عنه بيقين لا شك فيه، بيقين لا شك فيه، يعني أنه لا يكفر بمجرد الظن والتخرص والزعم أو النقل، وعليكم السلام ورحمة الله، أو النقل ونحو ذلك، لأن القاعدة الكلية أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بإيش؟ بيقين، لا يزول عنه إلا بيقين. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على رياض الصالحين عند هذا الحديث قال: فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد من العلم، لا بد من ماذا؟ من العلم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني: وجود الكفر اليقيني الظاهر لا الظني، لا الظني، وجود الكفر اليقيني أي المتيقن الظاهر لا الظني، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفرا بواحا، كفرا بواحا أي ظاهرا بينا أنه كفر متيقن مخرج عن الملة، مخرج عن الملة، لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل. قال الحافظ الخطابي رحمه الله مبينا معنى بواحا، قال: يريد ظاهرا باديا، من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا، أي أذاعه وأظهره، أذاعه وأظهره. لماذا قلنا لا تأويل فيه ولا شبهة؟ لكم في مقام الإمام، إمام أهل السنة الإمام أحمد، خير بينة ودليل في ذلك. فالقول ودفع الناس بالقول بخلق القرآن قول كفر، أليس كذلك؟ ومع هذا ثمة شبهة عند الوالي، مما دعا الإمام أحمد رحمه الله أن يقول له: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. ما قال له: يا أمير الكافرين، مع أن الإمام أحمد يرى كفر الجهمية، واضح؟ الشرط الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: عندكم من الله فيه برهان. قال القرطبي رحمه الله: أي حجة بينة عندكم من الله فيه برهان، أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر، يعني مخرج من الملة، فحينئذ نعم أن يخلع من عقدت له البيعة. من يخلعه؟ عامة الناس؟ لا، إنما يخلعه من عقد له البيعة، لأن عقد البيعة لا يلزم عامة الناس، إنما يلزم الوجهاء وأهل الحل والعقد، وليس كل أهل الحل والعقد، فهم الذين يخلعون، لا عامة الناس تخلعه إذا ما توفر ذلك وتبين بالحجة والبرهان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، يحتمل ماذا؟ التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النصوص أيضا التي اتفق عليها علماء أهل السنة، نعم، والشروط التي اتفقوا عليها وهي محل اتفاق، القدرة على إزالته بعد ثبوت الشروط المتقدمة، انتبه، بعد ثبوت الشروط المتقدمة، القدرة على الإزالة، وألا يترتب على الخروج عليه ماذا؟ مفسدة أعظم أو أكبر من إزالته، من إزالته. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة، ما هو دفاعا عن الحاكم الزنديق، وإنما حماية رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح؟ من الأدلة أيضا في تقرير هذا الأصل ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ أي الأثرة والأمور التي ماذا ننكرها؟ ننكر ماذا؟ أي أمور ننكرها؟ ننكرها أي أمور من أمور الدين ننكرها، هذا وجه ماذا؟ إنكارنا لها. أنهم يقترفون أمورا تخالف الدين والشرع. قال: وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ ماذا نفعل؟ اعتصامات، مظاهرات، ارحل ارحل، نعم. قالوا: ما تأمرنا، ماذا نفعل؟ هذا من يريد النجاة، هذا هو سؤاله. من يريد النجاة والخير لنفسه ولغيره والصلاح في الدنيا والآخرة، كيف نفعل يا رسول الله؟ لأننا نعتقد أنك لا تنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما يعطونا حقوقنا، أخذوا حقوقنا، هكذا يقولون، أليس كذلك؟ كل هذه الشعارات والثورات المرفوعة كلها مطالبات والله بالدنيا لا لشيء. ولذلك لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر، كما سيرد إن شاء الله. كلها لأمور الدنيا. حقنا حقنا، ما أعطوا حق الله ويطلبون حقوقهم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أليس من حق الله عليهم، وهذا من وهو أعظم حق لله عليهم، ما نقول حق الوالي، حق الله عليهم، أليس أعظم حق لله أن يقيموا توحيده وأن يعلوا شعائر التوحيد وأن يحاربوا الشرك وأهل الشرك والبدعة وأهل البدع، أليس كذلك؟ أقاموا هذا، يخرجون الناس والرجال والكهول والنساء كاسيات عاريات والصبية والسفهاء والغوغاء، أليس كذلك؟ هل هذا دين الله؟ يتركون المساجد والجمع والجماعات ويصلونها في هذه المحافل، بل يصلون في مقار الانتخابات ويدعون أنهم في الجهاد الأكبر، أنهم الآن هم في جهاد أكبر. انظروا كيف وشوس عليهم الشيطان ولبس عليهم، نعوذ بالله من الهوى.